فهو عابده في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء يعني هؤلاء الآلهة المزعومة آلهة ما على الحقيقة ما وردوها، وكل فيها خالدون، العابد والمعبود لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال بعض أهل العلم من التفسير بأن هذه الآية نزلت بعد أن قال يعني بعد أن قال المشركون إذن نحن نعبد الملائكة والملائكة بنات الله، والنصارى يعبدون عيسى، فكيف يكونون حطب جهنم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى من هؤلاء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيس النار وهم في مشتهات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء أهل الإيمان. ثم بينا ربنا سبحانه وتعالى كيف سيكون الأمر في يوم القيامة. قال: يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا الصنيع الإله الحق، الإله الحق الذي له العبادة سبحانه وتعالى وله الألوهية الحق، هذا صنيعه يوم القيامة: يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، كما يطوي الإنسان يعني الورقة السجل الذي كتب فيه. شبه الله تبارك وتعالى طيه يوم القيامة للسماوات العظيمة بهذا الفعل: كما بدأنا أول خلق من السماء والأرض نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتبنا، الله تبارك وتعالى كتب سبحانه وتعالى في الزبور، الزبور المزبور، وأصل الزبر هو الكتاب، وهذا الزبور الذي كتب الله تبارك وتعالى في هذا اللوح المحفوظ يوم أن قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق، فإن الله كتب مقادير كل شيء، فمما كتب في هذا المزبور المكتوب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، سنة الله تبارك وتعالى الجارية في الخلق، فإنه لا بد أن يهلك الظالمين وأن يجعل يعني الصالحين هم الذين يخلفون. منذ نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، فإنهم لما طغوا وكفروا فإن الله أزال الكفار من الأرض بالغرق، وأبقى أهل الصلاح منها وهم الطائفة التي نجت. قال جل وعلا: فأنجيناه وأصحاب السفينة فجعلناها آية للعالمين، وهم الذين ورثوا الأرض بعد ذلك وبقوا فيها أهل الصلاح. ثم بعد ذلك كل أمة كانت تطغى فإن الله يزيدها ويزيلها عن وجه الأرض ويجعل الصالحين مكانه، من عاد، من ثمود، من قوم فرعون، من غيره. فهذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما في جاء هذا في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدها ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذه سنة الله تبارك وتعالى، هذه سنته، عادة الله تبارك وتعالى الجارية. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها يعني على الدوام عبادي الصالحون، فإذا طغى الناس وكفروا لا بد أن يجيهم، وهذه سنة الله تبارك وتعالى كذلك، فإن الله عز وجل أعقب الكفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان ورثهم الله تبارك وتعالى الأرض. ولما بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال: أوتيت مفاتيح كنوز الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين بالغ ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الشرك وأهله. أزال الله تبارك وتعالى أمم الكفر وأحل الله تبارك وتعالى أمم الإسلام مكانه، ولم يشأ الله تبارك وتعالى في هذه الأمة أن يستأصل الكفار استئصالا كما كان في الأمم السابقة، وذلك ليبقى يعني الإيمان والكفر فيها، لكن للإيمان الغلبة دائما في نهاية المطاف، حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها ويقاتل آخر هذه الأمة الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. وجاء في قول الله تبارك وتعالى لما طلب الكفار بأن يهلكهم الله تبارك وتعالى، وطبعا طلبوا هذا استهزاء وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني الذي جاء به الرسول محمد، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني كما يدعي استهزاء وسخرية يقولون هذا. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، كراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، مع بقاء الفئة المؤمنة. هذه سنة الله التي جرت في هذه الأمة الخاتمة، أمة الإسلام. وسنته التي جرت سبحانه وتعالى في الأمم السابقة أنه كلما عتت أمة أزالها الله تبارك وتعالى، وأبقى أهل الإسلام الذين يرثون الأرض بعده. فالله هنا يقول جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ليس الزبور هنا هو الزبور الذي أعطاه الله تبارك وتعالى داود، وآتينا الزبور وآتينا داود الزبور، فإن هذا من الزبر الكتاب، هذا كتاب منزل من السماء. لكن الزبور هنا هو يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه المقادير قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ثم قال جل وعلا: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا، هذا الإخبار الإلهي من الله، وأن هذا أمر مكتوب محسوم ولا يمكن أن يتغير ولا يتبدل. هذه سنة الله تبارك وتعالى، لبلاغ يبلغهم الله لقوم عابدين، لكن لأهل يعني الذين يقومون بعبادة الرب تبارك وتعالى، لأن الكافر لا يستفيد بها مهما بلغته الرسالة، فإنه لا يستفيد بها. ثم قال الله جل وعلا لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك، أي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلا رحمة للعالمين. رحمة مهداة، كأنه هو الداعي إلى طريق الهدى، إلى طريق الرحمة، إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، وللعالمين كلهم، للناس كلهم. فهذا الرسول قد اختاره الله تبارك وتعالى ليبلغ العالمين رسالة الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رحمة الله المهداة، القائم بأمر الله، المنزل عليه كتابه والهدى. لكن ليس كل أحد يستفيد بهذه الرحمة، فالكافر يردها، يعني الكافر يرد رد هذه الرحمة وكفر وعاند، فهذا لا تناله رحمة الله تبارك وتعالى، ولم يستفد ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه. فالكافر على كفره، كالشعن في يعني في رحمة الله تبارك وتعالى الخاصة، في رحمة للعالمين، لكن لا ينالها يعني في النهاية إلا أهل الإيمان. وأما بقيتهم فإنهم ينالون من هذه الرحمة بالتبع وليس بالأصالة. الذين يأخذونها بالأصالة هم الذين آمنوا بالرسول ودخلوا فيه، فيدخلون في رحمة الله عز وجل، كما قال جل وعلا لموسى عليه السلام: قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا خطاب الله تبارك وتعالى لموسى لما أمره الله تبارك وتعالى أن يختار 70 من قومه ليؤخذ عليهم العهد والميثاق، فاختار 70 فرجف بهم الجبل اللي هم صفوة قومه. فلما رجف الجبل به قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، أتهلكنا لما فعل السفهاء منا، أن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليه. فقال الله تبارك وتعالى له بين الله رحمة النبي، رحمة الله العامة وأنها بعث الرسول، قال الله تبارك وتعالى: قال الله له عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبر الله تبارك وتعالى بأنه أرسله رحمة للعالمين، رسول الكل، رسول الخلق أجمعين، ولكن رحمة يستفيد بها من يتبعه ومن يأخذها ومن يناله ومن يؤمن بهذا الرسول ومن يسير خلفه. الكافر يستفيد بهذه الرحمة بالتبع، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل لهذا النبي خاصة عن الرسل السابقين، أن الله لم يريه عذاب قومه وهو حي، وكذلك لا يستأصلهم عذاب المكذبين بعد موته، ما يستأصل يعني أهل الكفر، وهذا سنة جرت خاصة لهذا النبي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، طالما بقي في الأرض مؤمنون يستغفرون الله تبارك وتعالى ويؤمنون به، فإن الله لا يهلك البقية، لا يهلك الظالمين. فهذه سنة الله تبارك وتعالى التي جرت في هذه الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالكافر يعني استفاد بالتبع ببعثة النبي لأن الله لا يستأصله، لا يستأصل الكفار من أمة محمد كما استأصل الله تبارك وتعالى الكفار من أمم السابقة، لكن يصيبهم ببعض القوارع كما قال تبارك وتعالى: ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، حتى يأتي وعد الله في النهاية بالعذاب الماحق، وهو بقيام يوم القيامة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل أي لهم: إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ هذه دعوة الرسول. قل لهم كفار، أمر من الله تبارك وتعالى رسوله بتبليغ الدين، وهذه خلاصة الدين: إنما يوحى إلي في الحصر أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم معبودكم إله واحد. هذا على الحقيقة، ما في معبود للعباد إلا الله تبارك وتعالى، إله واحد، ولا يمكن أن يكون في الوجود أصلا إلا إله واحد، لأنه لو كان فيهم يعني إلهان حقيقيان اختلفا وفسد الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لاتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني ليغالبونه، لو كان هناك آلهة حقيقيين مع الله إله يعني يخلق ويرزق ويحيي ويميت كما الله جل وعلا، تفسد الكون، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يعني سبحان الله عما يصفون. فالله يقول: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لو كان له ولد لكان خالق مثله، يكون يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وبالتالي لابد أن يصبح لهذا مملكته، هذا ملكه، هذا ملكه. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو كان معهم إله إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فلا يمكن أن يستقيم الكون إلا بإله واحد، إله واحد، والله تبارك وتعالى هو الإله الواحد، وكل ما سوى الله خلق عبيده، لا يملك أحد يعني لنفسه من كل المخلوقات نفع ولا ضر، ملك من أعظم الملائكة، إنسان، غير ذلك من المخلوقات، الشمس، القمر، السماوات، الأرض، كلها مطيعة لله تبارك وتعالى. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، سمعت لربها وحقت، حق لها أن تسمع لله تبارك وتعالى، لا تطيع أمره. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض احكيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعا، وضعهن سبع سماوات في يوم، أوحى في كل السماء ملائكته يخافونه، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم من مخافة الله والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فكل هذا الكون كل ما سوى الله تبارك وتعالى عبد له، وليس هناك معه من إله ينازعه يسأله له. الله تبارك وتعالى لا منازع له ولا مضاد له ولا كفء له ولا ند له، ومن هذا لا ولد له سبحانه وتعالى ولا شريك له، فالله لا شريك له. فالله يقول لهم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، معبودكم أيها الناس معبود واحد، فهل أنتم مسلمون؟ سؤال يراد به التقرير، هل تسلم بعد ذلك أم تتكبر وتقول لا في الآلهة شك، شلون يصير إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما نترك آلهتنا، وتستمر على الشرك وهو ضلال وكذب وزور. ليس لله تبارك وتعالى ولد يعبد ولا الملائكة بناته كما يدعون، وليس هناك منازع له وليس هناك من يستحق العبادة غيره، فلن يأذن الله لأحد أن يقول للناس اعبدوني ولو كان من كان. فلو قال أي ملك للناس اعبدوني لأهلكه الله تبارك وتعالى، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. وليس لرسول ليس لأحد أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فكل الموجودات كل موجود سوى الله إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. فهذا بيان عظيم ظاهر واضح، يعني الضرورة الملجئة تلجئ إليه، ما في دفع له، كيف يدفع هذا الدليل من أن الله الإله وحده سبحانه وتعالى؟ لا دفع له، ما في عند الكافر والمشرك ما عنده أي دليل وأي برهان على شركه وكفره على إن هذا الذي يعبده إنما هو إله مع الله، لكن العناد والكذب فقط، يعني العناد والكذب. قل إنما يوحى إلي تهدي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن قالوا والله نعم أسلمنا وآمنا وأذعنا، نعم، يبقى دخلوا في الرحمة ودخلوا في طاعة الله عز وجل. وإن قالوا لا ليس الأمر هكذا، ليس هناك إله واحد، هناك آلهة شتى يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره، فإن تولوا يعني عن هذه الدعوة وأن إلههم إله واحد، فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم علمتكم، الأذان هو الإعلام، يعني آذنتكم بعقوبة الله تبارك وتعالى على سواء مني ومنكم، كلنا يعلم، يعني هددتكم بالعقوبة الإلهية التي تنتظركم هكذا عيانا بيان. فقل آذنتكم على سواء، مو يعني إني أكتم أعلم إن الله سبحانه سيعاقبكم على شرككم وأكتم هذا وأخبيه خلي فانزل العقوبة عليكم في الوقت هذا، لا، وإنما أعلمتكم هكذا عيانا بيانا لتكونوا على علم. فقل آذنتكم على سواء، كمن يكون في مجال قوة وله عدو ولا يدبر له في الخفاء ليأخذه على غرة، لا، يقول له ترى أنا حاجة أنت فعلت كذا وكذا ونقضت العهد وانتظر أنا مسير جيوشي لك، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في شأن من ينقض وديه، وقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم العهد على سواء ليكون أنت وهم يعلمون أنك ستحارب. فهنا فقل آذنتكم على سواء، يعني هددتكم بالحرب تهديد تعلمونه ولا خفاء فيه، لا أخفيكم، والتهديد من الله تبارك وتعالى. فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري لا أدري، أقريب يعني العقوبة الإلهية التي ستنزل بكم هي قريبة أم بعيد ما توعدون، هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. الوقت الذي ينزل الله تبارك وتعالى فيكم عقوبته ما أدري متى سيكون، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول فيعلم ما تكتمون. تهديد، إنه الله الذي يهددكم بهذا التهديد يعلم الجهر من القول. الجهر ضد السر يعني العلم. القول المعلن يعلمه الله تبارك وتعالى ويعلم ما تكتمون ويعلم الذي تكتمونه كذلك، وبذلك لا يخفى على الله منكم شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن أدري هذا من جملة ما أمر النبي أن يبلغه وينذر به هؤلاء الكفار، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إله، لعله يعني ما أنتم فيه من العناد والكفر مع إمداد الله تبارك وتعالى لكم بالأموال والبنين والقيام، وبتحاربوا يعني تجيشوا الجيوش على الإسلام وتحاربوا رسوله، يكون هذا الذي أنتم فيه وغركم هذا يعني في أنفسكم فتنة لكم ومتاع إلى حين. ومتاع إلى حين يعني أن يمتعكم الله تبارك وتعالى إلى حين، فلا يأخذكم بالعذاب في هذه الدنيا ويكون هذه فتنة أكبر، ويكون هذه فتنة أكبر، لأنهم بهذا يظلوا يعني في سكرتهم وفي غمرتهم، ويقولون لو كان يعني ما نهدد به حق لوقع بنا هذا. وإن أدري لعله فتنة لكم أي الإمهال والإمداد لكم ومتاع إلى حين. ثم بعد ذلك قال يا الرسول: رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال يذكر الله تبارك وتعالى ما قال في الرسول صلى الله عليه وسلم: ربي يعني يا ربي، دعاء إلى الله جل احكم بالحق يعني بيني وبين هؤلاء المكذبين المعاندين. وربنا الرحمن، الرب الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء والذي كل هذا الخلق أثر من أثر رحمته سبحانه وتعالى، المستعان الذي أستعين به على ما تصفون، على ما تصفون من الشرك والكفر. وصفهم الله تبارك وتعالى بما لا يليق به، وصفهم يعني النبي بأنه ساحر وكاذب وكاهن، وسبهم للنبي وأنه مفتري لهذا. فهذا الذي يصفونه يقول: أستعين الله تبارك وتعالى يعني على تحمل ما تصفونه، يعني سبهم لله تبارك وتعالى وشكمهم له، في ظنه أنهم يمدحونه بأنه الرب وأنه تزوج من الجن ولد له الملائكة وأن له شركاء وأنه وأنه. فهذا أمر عظيم لا شك أنه شاق على نفوس أهل الإيمان أن يسمع يعني هذه مقالات الكذب والزور في الرب تبارك وتعالى. وكذلك سماع النبي صلى الله عليه وسلم للسب والتشهير به واتصافه بأنه كذاب وبأنه لا بعث ولا نشور، فيقول: أنا أستعين الله تبارك وتعالى على الذي تصفونه. قال: رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي من الكذب والزور. ولهذا تنتهي هذه السورة الحمد لله رب العالمين، سورة الأنبياء. استغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم كل ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.